قال حدثنا قتيبة عن عمر بن علي المقدمي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الستة عن الحجاج الحجاج بن أرطاه هو صدوق يخطئ كثير الخطأ والتدليس كثير الخطأ والتدليس أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن مكحول عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الرحمن المحيريز عبد الرحمن المحيريز أخرج له أصحاب السنن أصحاب السنن عن فضالة بن عبيد عن فضالة بن عبيد أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن يقول السائل هل يجوز إذا قطعت يد السارق في هذا العصر أن يعيد تركيبها؟ لا ما يجوز لأنه إذا أعيد تركيبها يعني معناه كأن القطع ما وجد بل لا يعطى إياها ولا يمكن منها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي كذا قال قال علي بن المديني كذا قال علي المديني يعني كلمة قال مكررة كذا قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. نعم انتهى. نعم. ثم رد أبو عيسى باب في الخائن والمختلس والمنتهب باب في الخائن والمختلس والمنتهب يعني هل يعني ما حكم ما الذي يحكم عليهم باختلاسهم وانتهابهم وخيانتهم يعني هؤلاء الثلاثة يعني لا قطع عليهم لأن فعلهم ليس بسرقة ليس بسرقة يعني كون إنسان عنده مال أو عنده شيء وخان فيه أو أنه يعني يختلس يعني شيئا من أهله يعني من غير يعني أن يكون من حرز أو كذلك منتهب يعني أخذه منه يعني جهرا وعلانية فإنه لا قطع فيه لأن القطع إنما يكون خفية ومن حرص وأما إذا كان بغير ذلك فهذا يعني إذا كان يستحق عليه يعني شيء من جهة كونه يعتدي ويأخذ منه بالقوة بدون أن يكون في خفية الذي هو السرقة فإن هذا يعاقب بما يستحقه وقد تصل العقوبة إلى القتل يعني تعزيرا يعني بسبب أفساده في الأرض يعني إذا رأى الإمام ذلك وقد أورد أبو عيسى حديث الصحابي جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع نعم إيش الفرق يا شيخ ثلاثة ذولي المنتهب يعني الذي يأخذ هكذا يعني ينتهب منه يعني علانية والخائن يعني يكون عنده شيء يخون فيه يعني بحيث يعني يجحده والمختلس هو الذي يعني كذلك يأخذ خلصة لكن لا يكون عن طريق السرقة الذي هو الأخذ من حرص. قال حدثنا علي بن خشرم علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي مغيرة بن مسلم هو صدوق أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج نعم هذا في النسخة تقديم وتأخير ولا في النسخ الأخرى